الله سبحانه وتعالى. يرتقي منصة التلاوة الآن القارئ العلم الذي صوته حير الأذان والأذهان وحرك القلوب، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، قارئ مصر والعالمين العربي والإسلامي. يرتقي الآن منصة التلاوة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما وما كان من المشركين. المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل دينا تفسيرا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لا شريك له. لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا كل نفس للعلم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض Thank you. يا قارئ القرآن يا حامل الذكر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر. كانت هي التلاوة الموقرة من سورة الأنعام، وهي السورة الوحيدة التي نزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، ومعها 70,000 ملك يزفونها لارتباط معانيها بعضها ببعض. كانت بصوت العلف القرآني الإذاعي الشهير فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر نجم منيا القمح بمحافظة الشرقية، وكانت برقية عزاء مقدمة لتكريم الراحلة الكريمة والمربية الفاضلة، مشاركة لهذه الشخصية المرموقة فضيلة مولانا الشيخ محمود محمد الخشت، كما تقدم باسم فضيلته لحضور القارئ الدكتور فرج الله الشزلي قارئ الإذاعة للتلفزيون العربي، فضيلة الشيخ محمد محمد مراعي وكيل أول المشيخة العامة للطرق الصوفية، برقية عزاء نيابة عن فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر شفاه الله وعفاه، يقدمها فضيلة الشيخ محمد السيد كسكين، المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، المبتهل الشيخ علي الحسيني.